أحسنت، عندنا وجوه جديدة ما شاء الله. صحيح، من جديد في الحضور يرفع يده. حضر المرة الماضية، ها الدورة الماضية ولا أول مرة؟ وينك أنت؟ يكون الأخ هذا ده لا. أي نعم، أين كنت؟ كنا في تونس. لم تحضر الدروس الأولى. طيب يلا محمد علي. اترك السارية، لا تخشى عليها، لا تخشى. اترك السارية، اترك السارية. من آداب الطلب ألا يتكئ الطالب إلا من عذر. زال العذر عندك؟ طيب. لا ولا صاحبة له. اسم الأخ صبر الدجاز من الدجاز هكذا؟ نعم بالنون، نعم المنزل كامل، تفضل. يلا انت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عما نفاه المصنف رحمه الله تعالى من أن الله عز وجل له والد، لا ولا تكلمنا عنه. فالله تعالى منزه عن ماذا إذن؟ الدليل لم يرد ولم يولد. الشاهد لم يولد. إذن حينما نفى عنه هو نفى عن نفسه تبارك وتعالى الولد والوالد، ايش يلزم عليه؟ نفي الأصول والفروع عن الله تعالى. ثم قال ولا صاحبة له. ريان، من هي الصاحبة؟ متأكد؟ نعم. إذن الصاحبة هي، طيب ما الدليل على انتفاء الصاحبة عنه من القرآن؟ وأنه ما معنى جد ربنا؟ أحسن، العظمة والغنى، وأنه تعالى جد ربنا. تمام. طيب أيضا نفى عن نفسه الولد بهذا الاستفهام، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. طيب نفى عن نفسه أيضا يا نزار الشريك، ما معنى الشريك؟ يلا. شريك فاعل، وقد يكون إما اسم فاعل وإما مفعول. والشريك وغلب الله عنها وغلب المصنف على الشريك في الخلق وفي الأسماء والصفات وفي الكونية أنه لا يستحق العبادة إلا بحق بالله. إذن لا شريك له، لا يشاركه أحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. إيش تقولون؟ تمام. طيب لا شريك له، كانت العرب إذا لبت في الحج أو العمرة تلبية شركية، فماذا كانوا يقولون وما صحة قولهم؟ حرفت كلام الجاهلية. وليد، ايش يقولون؟ ايش يقول اهل الجاهليه؟ ولا تعرف تلبيه اهل الاسلام؟ طيب صاحب اللي عنده الميكروفون انت، هم يقولون لبيك اللهم لبيك. لا يقولون هذا، لا يقولون لبيك اللهم، يقولون لبيك لا شريك، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه هو لك، تملكه وما ملك. إيش نقول؟ هذا تناقض له. كيف ذلك؟ تملكه وما ملك، نعم، وجعله شريكا، فنفوا عنه الملك أنه لم يملك شيئا، وجعله مع ذلك إيش؟ جعله شريكا. طيب قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. عبد النور، لا يسمى الله بالقديم، لماذا لا يسمى بالقديم؟ أحسنت، والله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه. إذن الأسماء توقفه. تمام. أحسنت أحسنت. طيب، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. استفدنا منها فائدة بالنسبة لصفة الله تعالى هنا وليد. إذن ثبت من هذا الكلام الإحاطة الزمانية. إذا قال قائل وليس لآخريته انقضاء، كيف نجمع بين هذا وبين أن الجنة والنار لا تفنيان؟ نعم، أنت سامحني بعض الأحيان لا أحفظ الأسماء، في بعض الأسماء أحفظه وبعض الأسماء نعم. إذن نقول بالنسبة لآخرية الجنة والنار حيث لا انقضاء لهما، هل باعتبار ذاتهما أم باعتبار أن الله شاء ذلك وأراد؟ ليس باعتبار ذاتهما، لا، لأن الذي آخريته ليس لها انقضاء هو الله وحده. فهمتم المسألة؟ فهمتم؟ ما فهمتم؟ الجنة والنار ليس لهما فناء كما اتفق على ذلك أهل السنة. قلت أهل السنة أحسن حتى لا نشوش، صح؟ لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان، فكونهما كذلك نقول هل هذا باعتبار ذاتهما وخلقهما أم باعتبار أن الله أراد لهما أن لا تفنيا؟ الثاني لا باعتبار ذاتهما، لأنهما مخلوقان، صحيح أم لا؟ والمخلوق من صفاته أنه عرضة للعدم، أنه عرضة للعدم في ابتدائه وانتهاء، لكن الله جل جلاله حكم للجنة والنار بالبقاء ونفى عنهما الانتهاء والفناء لحكمة أرادها. إيش اللي يشوش عليك الآن يا عبد النور؟ خلي هذا الباب مقفل وسنفتحه في وقته. إيه إلا ما شاء ربك، هذا هو. عرفتك حتى أنا رحت على طول لهذه الآية. خلي هذا الباب مقفل وسنفتحه في وقته، لا تخشى، فيه جواب عن هذه الآية، وسأذكر لك من قال بهذا القول، وهل رجع ولا ما رجع، وهل هذا الذي نسب إليه صحيح ولا. اصبر شوي، خذ العلم كأخذك للطعام. إذا أكلت خبزة كيف تأكل؟ دخلها كلها ولا قطعة تنقطع؟ شوي شوي يلا. ثم قال رحمه الله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. لا إلا الله. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، لا يبلغ كنه صفته. إيش معنى كنه؟ كنه صفته يعني حقيقة صفته وكيفية صفته الواصفون. لا يبلغون ذلك لا بعقولهم ولا بقلوبهم ولا بألسنتهم. خلي بالك، الكلام في العقيدة ينبغي ضبط الألفاظ فيه. لا يبلغ كنها إيش؟ لا يبلغ كنها صفاته. المراد بكنها صفاته حقيقتها وكيفيتها. وقال كنه الشيء، كنه الشيء يعني حقيقته كيفيته. لا يبلغون لا بعقولهم، يعني لو فكروا في حقيقة وكيفية هذه الصفات فإن عقولهم محدودة، وينبغي أن نسلم لذلك، ينبغي التسليم لهذه المسألة، وهذه مسألة مفيدة جدا، خاصة أؤكد عليها في هذه الآونة بعد سنوات العقلنة، سنوات العقلنة التي مر بها الشباب ومر بها الأجيال والناس من خلال التعليم وما إلى ذلك، التي عظموا فيها العقل البشري وجعلوه حاكما على الوحي النازل من فوق سبع سماوات. ينبغي أن يدرك الإنسان أن كما لقوته الحسية في عضلاته وجسمه حدا، فكذلك لعقله حدا. أما الاستدلال بأن همة، ما أدري أنتم كلمة يقولونها، لو بلغت همة هذا لا أصل له. لو بلغت، ما أدري أنتم كلمة يقولونها، لو تعلقت همة المرء بالمرأة، ما أدري يقولونها، هذا لا أصل له لا في كتاب ولا في سنة. إذن العقل محدود، لا ولا مجازا، ولا مجازا، لأن الله لا يدرك، يرى في الآخرة لكنه لا يدرك. ففرق بين نفي الرؤية ونفي الإدراك. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأمثل لك برؤيتك للشمس، فأنت ترى الشمس لكنك لا تدركها، هل تستطيع أن تدرك حجمها وعظمها وكثرة أشعاعها؟ تستطيع؟ إذن لا تستطيع. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من المخلوقات، فكيف بشأن الخالق تبارك وتعالى؟ سأتي البحث في مسألة النظر إلى وجه الله، وأن هذا من أصول اعتقاد أهل السنة. إذن نقول لا تغب، إذن نقول لا يبلغ كنها صفته الواصفون، لا يبلغ، لا يبلغون بماذا؟ لا بعقولهم ولا بقلوبهم ولا بألسنتهم، لأن هذا شيء يفوق مداركهم وحدودهم، وهو شيء غيبي أيضا، شيء غيبي، شيء غيبي، فلا يمكن أبدا. الغيب لا يمكن أبدا أن يدركه الإنسان، لأنه غيب ولا مو غيب. والغيب منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي، منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي. كيف ذلك؟ الغيب المطلق الذي غاب عن العقول وغاب عن الأبصار مطلقا، مثل إيش؟ الملائكة غيب، الجن غيب، علم الساعة غيب، الجنة غيب، النار هذا غيب إيش؟ مطلق. الغيب النسبي الذي يغيب عن البعض ولا يغيب عن البعض الآخر، أنا أعلم من في المقصورة الآن وأنت لا تعلم، فهو غيب بالنسبة لك لا بالنسبة لي، هذا يسمى غيب إيش؟ نسبي. أو تعلم أنت ما في جيبك وأنا لا أعلم ما في جيبك، فهمت؟ إذن هذا غيب نسبي. بالنسبة لما يتعلق بذات الله وصفاته غيب مطلق، لا يمكن للعقول إدراك ذلك ولا الوصول إلى ذلك إلا التسليم والإيمان والإذعان لقوله إيش؟ لا، هنا لا يبلغ كنها صفته الواصف، مهما وصفوا فإنهم لن يبلغوا. وأنت ترى أن هذا واقع حتى في شأن المخلوق، لو حدثك شخص عن رجل، لو حدثتكم عن عالم من العلماء، نعم صفته الفلانية كذا وكذا، طوله، عرضه، لحيته، شكله، يذهب الذهن كل مذهب تتخيل، ثم بعد ذلك يقدر الله لك أن تراه، تقول والله هو هكذا فلان، والله ما كنت أظنه هكذا، صحيح؟ شوف الآن، إذا ليس كل ما استقر في الأذهان تحقق في الأعيان، ليس كل ما استقر في الأذهان إيش؟ تحقق في الأعيان. فقد يستقر في الذهن شيء يمكن تصور ما شئت في شأن المخلوقين، ولكن بين الغيب والشهادة فرق ولا مو فرق؟ والفلاسفة وإن كان أهل العلم الذين ردوا عليهم قد يستعملون هذين اللفظين، يقول ما في الداخل غير ما في الخارج، فإذا قالوا ما في الداخل يعني ما في الذهن، وإذا قالوا ما في الخارج يعني ما يرى ويشاهد ويبصر. لو الخارج مو أوروبا، لا الخارج يعني إيش في كلام الفلاسفة؟ ما يرى، خلي بالك. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. حينما ادعى المشركون أن الملائكة بنات، ادعوا أنهم إيش؟ بنات، والملائكة أنث اسمهم ولفظهم باعتبار جماعتهم ليس باعتبار جنسهم، هذا اللفظ مؤنث باعتبار الجماعة، كأن تقول رجالات. ايش معنى رجالات؟ رجال. فالتأنيث هنا باعتبار لفظ الجماعة لا باعتبار الأفراد. فالملائكة ليسوا إناثا ولا ذكورا لأنهم لا يتناسلون. خلي بالك، الملائكة حينما ادعى المشركون وزعموا أنهم بنات أنكر الله عليهم. قال الله تعالى كما في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك قال العلماء: إن من قال إن الملائكة بنات يكفر. نعم، لماذا؟ لأن الله عز وجل كذب المشركين بذلك، قال أشهدوا خلقهم، هل حضروا خلقهم حتى يقولوا إنهم ذكور أو بنات؟ فإذا كان هذا في شأن الملائكة، في شأن صفة من صفات الملائكة وهي صفة الذكورية أو الأنوثة، فكيف بصفات الخالق تبارك وتعالى؟ إذن لا ينبغي أن تجاوز العقول حدها، لا يبلغ صفته كنها صفته الواصفون. وحينئذ نستفيد من كلامه رحمه الله أن الصفات لها حقيقة وكيفية، وعلى هذا يتقرر أن ابن أبي زيد ليس من المفوضة. خلي بالك، الشيخ رحمه الله ليس من أهل التفويض. من هم أهل التفويض؟ الذين يقولون إننا نقرأ نصوص الصفات ونفوض علمها إلى الله. إيش لزنا إحنا؟ كما يقول الواحد إيش لزنا؟ ليش نحن نذهب نبحث ونقول أمروها على ظاهرها وبلا كيف وقد تذهب العقول يمينا ويسارا؟ لا لا لا لا، قل الله أعلم والله أعلم. إيش نقول؟ هذا القول يقول فيه بعض فحول أهل السنة إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وذلك أنهم لما قالوا ذلك زاعمين تنزيه الله عن التشبيه نط عليهم الفلاسفة، قالوا إذن إن أنتم ما تفهموها أحنا نفهمها. ثم ظلوا يتكلمون في نصوص الصفات بكلام قد لا يصلح أن يذكر حتى في شأن المخلوق، فمثلوا الله بأنه جسم يجرحونه كيف شاء، واحد يعدل واحد يخفض واحد يزيد والآخر ينقص. إذن فتحوا الباب على من؟ على الزنادقة وعلى الفلاسفة بتفويضهم. المحذور الثاني لقول المفوضة، المحذور الثاني لقول المفوضة أنهم زعموا أن نصوص الصفات لا معنى لها، عبارة عن حروف كشأن الحروف المقطعة التي بدأت بها السور القرآنية. مثلا قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان اقرأوا وقل الله أعلم، شأنها كشأن ألف لام ميم، لا معنى لها، حروف مقطعة هجائية لا معنى لها. المحذور الثالث، المحذور الثالث أن بقولهم ذلك اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجهل، على أنهم يقرؤون ولا يفهمون. المحذور الرابع أنهم لم يمتثلوا لما أمرنا الله به بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ ومعلوم أن من أكثر القرآن إيشو؟ نصوص الصفات. ولذلك تجد فواصل الآيات: عزيزا حكيما، عليما حكيما، عليما حليما، عليم حكيم، غني حميد. أكثر نصوص القرآن شيء أسماء الله وصفاته، من أجل أن نتعرف نحن على ربنا تبارك وتعالى. فصارت المحاذير كم؟ المحاذير أربعة. وهؤلاء معطلة بلا شك، هؤلاء معطلة لأنهم ظنوا أنهم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، وهم في الواقع وقعوا في التشبيه، فهم واقعون فيه شاءوا أم أبوا. وجه ذلك أنهم ما فروا إلى التفويض بدعوى التنزيه إلا لما قرأوا ففهموا أن هذا يقتضي مشابهته بالمخلوقين، فهم واقعون شاءوا أم أبوا في ماذا؟ في التشبيه، هم واقعون فيه. وإلا فإن إذا نقول إن كل معطل ممثل، صحيح؟ وكل ممثل معطل، نشرح هذه، كل ممثل معطل. كيف ذلك؟ إذا مثل صفات الخالق بصفات المخلوق نقول عطل. أولا عطل نصوص الشرع عن دلالتها الصحيحة، فهذا تعطيل. واحد، 2 عطل الكمال عن الله، لأنك إذا ماثلت الخالق بالمخلوق فقد عطلت الله عن ماذا؟ عن صفات، عن صفات الكمال ونعوت الجلال. إذن كل ممثل إيش؟ معطل، وكل معطل ممثل. كيف ذلك؟ إذا عطل ونفى الصفات ما سبب ذلك؟ الغلو في التنزيه، نعم، والمبالغة فيه، فهو ما عطل ونفى إلا لما وقع في ذهنه التمثيل. فنقول كل إيش؟ كل معطل ممثل. هذا الشق الثاني، خلي بالك. إذن أفادنا رحمة الله عليه أن للصفات كيفيات إيش؟ وحقيقة. من أين أخذنا هذا؟ لا يبلغ كنه صفته الواصف، لا يبلغ كنه صفته الواصف. وهذا قد يكون حتى في الآخرة، مثلا رؤيته عز وجل ثابتة لكن الإدراك منتفي. ايش تقولون؟ الإدراك منتفي، لأن نفي الإدراك يعد من باب نفي الأخص، ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. فهذه من القواعد العقلية، الإدراك نفي للأخص، نعم، ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. مثال ذلك، واحد يقول أنا أكلت، فهل يعني أنه، أو إذا قال مثلا، نعم، إذا قال لم أشبع نفى عن نفسي إيش؟ الشبع. فهل يعني أنه لم يأكل؟ أجيبوا يا جماعة، إذا قال أنا لم أشبع فهل يعني عدم شبعه أنه لم يأكل؟ إذن ما الذي انتفى؟ انتفى الأخص وهو الشبع. فهل انتفاء الشبع يلزم منه انتفاء الأعم وهو الأكل؟ لا. إذن مسألة رؤيته عز وجل في الآخرة الذي انتفى الإدراك لكن لم ينتفي الرؤية بنصوص السنة. وإن كان ليس هذا هو البحث، لكن أردنا أن نبين أنه حتى ولو، يعني نحن نعتقد أننا نراه جل وعلا في الآخرة كما أثبتت النصوص ذلك، لكن الإدراك منتف لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن لا يبلغ الواصفون كنها، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. واعلم أن كلمة صفته لا تعني صفة واحدة، لأن هذه العبارة لفظ مفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف يا حمزة يفيد العموم، ولا ما تذكر؟ تذكر لما أجبتك ولا نسيت؟ شفت كيف نسيت؟ طيب، الاسم المفرد المضاف يفيد العموم، فهذه من قواعد الأصول. دليل ذلك قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهل المراد هنا نعمة الله هذه مضاف ومضاف إليه؟ هل النعمة واحدة علينا؟ إذن هي إيش؟ نعم كثيرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الاسم المفرد المضاف إيش؟ يفيد العموم. وعلى هذا لا تناقض بين أن نثبت له يدين وأن ترد اليد مفردة في القرآن أو بصيغة الجمع، صحيح؟ وقد عرفت الجواب. طيب، هذا بحث آخر.